إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. قد ذكرنا في الجمعة الماضية أن أهل البدعة الفتنة بهم أشد من أهل الكفر، وهم أضر على الإسلام منه، وذلك لأنهم يحرفون شريعة الله عز وجل بما لا يقع من الكافرين. وأنت ترى في دنيا الناس أن الذين يبنون المساجد على القبور ويستغيثون بعباد الله من دونه وينظرون لهم ويرجونهم ويتوكلون عليهم ينسبون هذا إلى الإسلام، فهم على شريعة محرفة ويظنون أنهم على شيء. فهذا شأن البدعة، تورث أهلها دينا مشوها وشريعة محرفة. من الذي أضل ملايين الناس من الذين يؤمون مسجد الحسين والبدوي ومسجد الشافعي وغيره الذين يستغيثون بهم من دون الله عز وجل؟ أصحاب العمائم وأصحاب المسبحات، أصحاب الأذكار والأوراد، هؤلاء هم الذين أضلوهم. لم يضلهم كافر، لأن كافرا لو ذكر لهم جواز النذر لغير الله عز وجل وجواز الذبح لغير الله عز وجل لم يشتبه عليهم بطلان قوله ولا يتابعونه، إنما يذكر هذا لهم رجل ظاهره الصلاح، صاحب صلاة وذكر، وقد يكون صاحب لحية، فهذا الرجل يصعب على العامة أن يصدقوا أنه على ضلالة، لا سيما إن رويت عنه كرامات مزيفة. لكن هل ترى رجلا يذكر كرامة لكافر ولو ذكرها لا يصدقون؟ إن كتب النصارى مليئة بكرامات قديسينهم، فهل يصدق مسلم هذه الكرامات لو سمعها؟ وهل يصدق أنها كرامات؟ إذا سمعها يضحك منها وعليها، فهم يذكرون عشرات القصص لعشرات المرضى ومئات منهم الذين ذهبوا إلى كنيسة معينة فأخذوا من ترابها فبرئوا من أمراضهم. هل يصدق المسلم هذا؟ لا يصدقه ولا يغتر به ولو برئ المريض فعلا، لأن هذا كافر. لكنه لو سمع مثل هذه المقالة عن جماعة من المرضى أموا قبرا بمسجد فأخذوا من ترابه فبرئوا، تكون الفتنة، لأن هذا في الظاهر مسلم وفي الظاهر أيضا من أهل الصلاح. فالفتنة بمن ينتسب إلى الإسلام أشد من الفتنة بالكافرين، عكس ما ذكر هذا الرجل. وفي الصحيحين وغيرهما من حديث كعب بن مالك رضي الله عنه في قصة توبته، وهو حديث طويل أقتصر منه على موضع الشاهد، قال كعب: فلما بلغني أنه توجه قافلا، أي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أزمع السفر من تبوك إلى المدينة راجعا، حضرني همي وطفقت أتذكر الكذب وأقول بماذا أخرج من سخطه غدا، واستعنت على ذلك بكل ذي رأي من أهلي. فلما قيل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أضل قادما زاح عني الباطل. وأرجو أن تحفظ هذا جيدا، فهو يقول: زاح عني الباطل وعرفت أني لن أخرج منه أبدا بشيء فيه كذب، فأجمعت صدقه وأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم قادما. وكان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فيركع فيه ركعتين ثم جلس للناس، فلما فعل ذلك جاءه المخلفون يعتذرون إليه ويحلفون له، وكانوا 84 رجلا. فقبل منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم علانيتهم وبايعهم واستغفر لهم ووكل سرائرهم إلى الله. قال كعب: فجئته فلما سلمت عليه تبسم تبسم المغضب ثم قال: تعالى. فجئت أمشي حتى جلست بين يديه فقال: ما خلفك؟ ألم تكن قد ابتعت ظهرك؟ فقلت: بلى، إني والله لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أن سأخرج من سخطه بعذر، ولقد أعطيت جدلا، لكني والله لقد علمت لو حدثتك حديث كذب ترضى به عني ليوشكن الله أن يسخطك علي، ولئن حدثتك حديث صدق تجد علي فيه، أي تغضب، إني لأرجو فيه عفو الله، والله ما كان لي من عذر، وما كنت قط أقوى ولا أيسر مني في هذه الغزوة. فقال عليه الصلاة والسلام: أما هذا فقد صدق، قم حتى يقضي الله فيك. قال: فقمت وثار رجال من بني سلمة فاتبعوني وقالوا لي: والله ما علمناك كنت قد أذنبت ذنبا قبل هذا، ولقد عجزت ألا تكون اعتذرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بما اعتذر إليه به المتخلفون. وقد كانك فيك ذنبك استغفار رسول الله صلى الله عليه وسلم لك. قال: فما زالوا يؤنبونني حتى أردت أن أرجع فأكذب نفسي. ثم ذكر كعب قصة هجره وطولها وامتناع أصحابه من السلام عليه ومن كلامه، إلى أن قال: فبينما أنا أمشي في السوق إذا رسول من ملك غسان يقول: أين كعب بن مالك؟ فطفق الناس يشيرون له إلي. وهذا الرسول يحمل رسالة من ملك غسان إلى كعب، فإذا فيها: إنه قد بلغنا أن صاحبك قد جفاك، ولم يجعلك الله بدار هوان ولا مضيعة، فالحق بنا نواسك. فقال كعب: وهذه أيضا من البلاء. فتيممت بها التنور فسجرتها. فانظر كم فرق بين المقالتين. ملك غسان رجل كافر، فقرأ الرسالة ثم أحرقها، ولم يستغرق كبير وقت، بل لم يفكر أصلا فيها، ولم يحاول أن يرجع عما هو عليه، ولم يكن يدري ما الله صانع به، بخلاف المقالة الأولى بعدما قال عن نفسه: وزاح عني الباطل، وهو يعرف أن الكذب باطل. لكن لما كان من يكلمه من المسلمين وممن يريدون به الخير جاءت العبارات، فحاول أن يتغير باطنه: ما عرفناك أذنبت ذنبا قبل هذا. ففيه من تهوين ما وقع. فربما لو راجع المرء نفسه ولم يجد لنفسه ذنبا مع النبي عليه الصلاة والسلام، سهل عليه أن يستصغر هذا الذنب. ولقد عجزت أن تكون اعتذرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بما اعتذر به المتخلفون، فصوروا هذا بأنه عجز، وأن الكياسة أن يعتذر بأي عذر. ثم قالوا: قد كان كافيك ذنبك استغفار رسول الله لك، يعني هب أنك أذنبت بالتخلف وأذنبت بالكذب، لكن أليس إذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو المجاب الدعوة: اللهم اغفر لكعب يغفر لك، هذا الذنب يكفيه هذا الاستغفار؟ فكان هذا الكلام أخطر عليه من رسالة الملك، لأنه قال عن رسالة الملك: فتاممت بها التنور فسجرتها. لكن قال عن هذا الكلام: فما زالوا يؤنبونني حتى أردت أن أرجع فأكذب نفسي. وقد استدل أهل العلم بهذا الحديث على هجران أهل البدع، كما أورده أبو داود في كتاب السنة له، وذلك من وجهين: الوجه الأول أن البدعة نوع من أنواع المعصية وإن كانت من شرها، والثاني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ هجر أصحابه المؤمنين الصادقين فمن باب أولى أن يهجر أهل البدع الذين يلعبون بالشريعة. فهذا الحديث يجلي لك ما ذكرناه: أهل البدع لهم شبهات من وجهين: انتسابهم إلى الإسلام في الظاهر، وليس كل أهل البدع يكفرون، فهو مسلم وقد يكون من أهل العلم. ألا ترى أن الزمخشري من المفسرين؟ قد يكون من أهل التفسير أو الحديث أو الفقه، صاحب سمت ظاهر، فيصعب عندك قبول ضلالته، وأن يكون هذا الرجل الزاهد العابد العالم من الضالين المنحرفين. وثانيا أنه يقول لك، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال تعالى، فحينئذ تستحكم الشبهة فيك. وقد مضى القول في هذا، إن الكافر لو سب أبا بكر وعمر وعثمان وعلي فهو كافر، لا تمتري لحظة في ضلاله وفي إفكه، وأنت تعلم أنه يسب حقدا وحسدا وبغضا لأصحاب محمد عليه الصلاة والسلام، لكن الشيعي لا يسب هكذا صراحة، إنما يذكر لك من الأحاديث الصحيحة عنده، وقد تكون من الصحيحة عندك. وقد مضى بنا قبل ذلك أن أحدهم كتب في جريدة حديثا في مسند أحمد، وذكر تصحيح الشيخ مقبل الوادعي لهذا الحديث، وذكر تصحيح شعيب الأرمؤوط، وذكر رقم المجلد ورقم الحديث، وظاهر هذا الحديث أن معاوية كان يشرب الخمر، فلماذا لا يشتبه عليك؟ فهو يقول مسند أحمد، فلا يسند الكلام لأحد كتبه، ثم يقول صححه أو حسنه مقبل الوادعي، وهو شيخ إمام سلفي محدث، لا تمتري أنت في صناعته للحديث ولا تمتري في سلفيته، والحديث ظاهره هذا، ولم يحذف كلمة ولا حرفا من المتن. فلو رجعت إلى متن الحديث لرأيته كما ذكر هذا الرجل، ولو رجعت إلى التصحيح لوجدته صادقا فيه. وظاهر هذا الحديث طعن في معاوية فتقبله. وقد مضى القول في نقض هذه الشبهة، فإن جاءك آخر وثالث على شاكلته أجمع قلبك على انتقاص معاوية رضي الله عنه، فإن سبه يوما عندك لا تجد الغيرة السابقة، وإن مضى بك زمن صرت من الشاتمين له. هذا دينهم ومذهبهم، وعندهم التقية، فهم يقسمون ويقولون إنهم لا يسبون أصحاب النبي، وقد يترضى عنهم أمامك. وقد سمعت هذا بنفسي في بعض المناظرات التي عقدت، كان الشيعي يقول عائشة رضي الله عنها كذب ليلبس عليك، حينئذ الشبهة بأهل البدع عظيمة، ولا هكذا الشبهة بالكافرين. لهذا كان السماح بدخول الشيعة مصر بحجة وجود النصارى شبهة باطلة داحضة، لأنه لا يشتبه على أحد ما يقوله النصارى ولا ينسبونه لديننا بخلاف الشيعة. وقد أعدت هذا الكلام ليرسخ في القلوب والأذهان، وكان صلى الله عليه وسلم إذا تكلم بالكلمة التي لا تفهم عنه أعادها ثلاثا، فنحن نعيد، إن الشبهة والفتنة بأهل البدع عظيمة، ولا هكذا الفتنة بالكافرين. من وجهين أيضا نعيدهم، لأن أهل البدع ينتسبون إلى الإسلام في الظاهر، وليس كلهم كافر. وأهل البدع عندهم زهادة وعبادة، وقد يكون عندهم من علوم الآلة ما عندهم من الفقه والحديث والتفسير. وأهل البدع ينسبون كلامهم إلى السنة وإلى القرآن، فتعظم الفتنة بهم، وهذا كله منتف في حق الكافرين، فيعاقب المبتدع ولو كان أقل من الكافر ذنبا. إذا لم يكفر المبتدع ببدعته فهو دون الكافر قطعا، لكن ضرره أعظم، فيعاقب المرء في الدنيا لدفع ضرره ولو كانت الآخرة أقل عقوبة من الكافرين. وكذا الكافر إذا قصر كفره على نفسه تكون عقوبته في الدنيا أقل، وقد ترفع لو أعطى الجزية أو كان منافقا لا يعاقب، وعقوبته في الآخرة عظيمة، بخلاف الكافر الذي يضر وينشر النصرانية واليهودية ويفتن الناس عن دينهم، فعقوبته في الآخرة والدنيا أشد. هذا مذهب أهل السنة والجماعة، وهو الذي تدل عليه النصوص. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، فإن بعض أهل السنة خالف هذا المنهج فارتمى في أنجاس البدعة وضلالتها، فهذا منهج محفوظ بحفظ الله لشريعته. في السابقين رجل اسمه عمران ابن حطان، شاعر بارع، وكان من أهل السنة، وعمران هذا من تلاميذ أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، سمع من أنس وابن عمر وجماعة، فمن ذا يساميه في تلقي العلم، إلا أنه أراد أن يتزوج امرأة خارجية ليردها عن بدعتها إلى السنة، وأهل السنة والجماعة يمنعون هذا ولا يرون جواز نكاح أهل البدع ولا المناكحة إليهم، لما في هذا من عظيم الشبهة، إلا أنه فعل وتزوج بالمرأة الخارجية، فما زالت المرأة به حتى رجع عن دينه وصار من الخوارج. ولما قتل عبد الرحمن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال فيه عمران الذي درس على أصحاب النبي، يقول: يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا. يا ضربة من تقي، صار عبد الرحمن ابن ملجم تقيا، وصار أمير المؤمنين علي شقيا، ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانه، فصار قتل أمير المؤمنين علي عنده مما يبلغ المرء به إلى رضا الله عز وجل. هكذا أهل البدعة من الرافضة يرى الرجل أن سبه لأبي بكر وعمر ومعاوية وعم مما يبلغ به الرضا. إني لأذكره يوما فأحسبه من أحسن الناس عند الله ميزانا، ثقل ميزانه بقتل علي. فانظر كيف فعلت الشبهة بصاحبها. فهل لو عاش عمران زمانا طويلا بين الكافرين يكون هذا رأيه في علي؟ يفتنونه عن دينه، لكن فتنته المرأة الخارجية، فهذا دين محفوظ بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، فلا يجوز تحطيم هذا السياج بأي دعوة. يدخل الخلل فتفسد عقائد الناس. إن منهج أهل السنة والجماعة منهج طويل من لدن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هم الذين أرسوا دعائم المنهج. لما قال ابن عمر للقدرية أنا بريء منهم وهم براء مني، وهذا في الصحيح عند مسلم. ولما قال ابن عمر لصديق له من أهل الشام بلغني أنك تكلمت بشيء من القدر فلا تكتب إلي، وهذا عند أبي داود في كتاب السنة. فهذا المنهج لا يجوز العدول عنه، فإن فيه الشر وفيه الفتنة. ولا تظن أن الشيعة يبدأون هكذا يسبون الصحابة، لا يبدأون بهذا، إنما يبدأون بالأحاديث التي تشبه عليك، لا سيما إن كان بعض الأحاديث ظاهرها يصلح أن يستفيد بها وهو في الصحيحين أو في السنن أو صححه عالم معتبر يبدأ به، فيصعب عليك الخلاص من شباك هذه الشبهة وهو يقول في الصحيحين في البخاري عند مسلم عند أحمد في سنن أبي داود صححه الألباني أحمد شاكر. هكذا يبدأون، وقد رأيت من الكتب فيها مثل هذا. ثم بعد ذلك إذا شرب انتقل معك إلى ما في كتبهم من الأحاديث الصريحة التي فيها الكذب، ثم ينتقل إلى مذهبه رويدا رويدا، فيبثون خلاصة المنهج في من شرب البدعة واطمأنوا إليه. فالحذر الحذر من هذا الطريق. ولهذا يظهرون على شاشات الفضائيات ليناظروا. لماذا؟ ليأخذوا الفرصة في نشر مذهبهم وكلامهم. فاحذروا أهل البدع قاطبة، ولا تسمعوا منهم ولا كلمة. وليس هذا ضعفا، لكنه دين، والذي يخالف يقع في الشبهة. وليس كل واحد عنده من العلم ما يدفع الشبهات. ثم هذا أيضا من العقوبة لهم، إنهم يريدون أن يتنفسوا فيخرجوا ما في بطونهم، يتقيؤوه، فإذا لم نسمع منهم ماتوا به كمدا، كما كان عمر يقول ابن عبد العزيز وغيره، لست براد عليهم بأشد من السكوت، يصير كالمحموم يهذي كالجمل الأجرب. فالشبهة بهم عظيمة أيها الإخوة، ولو تحرفت الشريعة لا يبالين الله عز وجل، فإن الأمن والأمان في صيانة الشريعة كما هي ونقلها للناس كما هي. نضل الله وجه امرئ سمع مني مقالة فوعاها وأداها كما سمعها. فهذه هي العصمة، ويا ويل المحرفين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا